أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قلتم أحسن الله إليكم، في هذه الآية الكريمة يقول تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، وهو ماء المطر، فإذا أنزله الله جعله يكمن في الأرض ويختفي فيها ثم يصرفه كيف يشاء. ولهذا قال تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض، أي يدخله فيها ثم ينبعه من العيون الجارية التي أخرجها من الأرض، ثم يخرج به أي بسبب هذا الماء زرعا، أي زرعا بهيجا نضرا، وهو اسم جنس يشمل شتى الزروع. مختلفا ألوانه، أي له ألوان شتى، كما أنه مختلف الطعوم والروائح والأشكال والمنافع. ثم يهيج فتراه مصفرا، أي ثم سرعان ما ييبس بعد نضارته ويصفر بعد خضرته. ثم يجعله حطاما، أي مفتتا. وهذا مثل ضربه الله تعالى لحال الدنيا وسرعة انقضائها، ولحال الإنسان فيها، وأن الدنيا كحال هذا الزرع سرعان ما ييبس بعد نضارته ويصفر بعد خضرته، فكذلك الدنيا سرعان ما تنقضي وسرعان ما ينتهي عمر الإنسان فيها ويصل إلى أجله. سرعان وسرعان بضم السين أو بفتحه، سرعان شو مصدر قوم سرعان مصدر سرعان قاموس في وقت الله. نعم، وهذا مثل ضربه الله. أحسن الله إليكم. وهذا مثل ضربه الله تعالى لحال الدنيا وسرعة انقضائها ولحال الإنسان فيها، وأن الدنيا كحال هذا الزرع سرعان ما ييبس بعد نضارته ويصفر بعد خضرته، فكذلك الدنيا سرعان ما تنقضي وسرعان ما ينتهي عمر الإنسان فيها ويصل إلى أجله. وكما أن هذا الزرع يكون بهيجا نضرا ثم يكون يابسا حطاما، فكذلك حال الإنسان في حياته يكون في شبابه قويا نشيطا ثم يكون شيخا ضعيفا ثم نهايته الموت. وفي ذلك عظة وعبرة، ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لذكرى، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لأولي الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الذين ترشدهم عقولهم للاعتبار والنظر والتأمل. ثم يكون عاقبة الموت، يعني ثم يكون شيخا ثم يكون شيخا ضعيفا ثم نهايته الموت. وفي ذلك عظة وعبرة، ثم يكون شيخا، يعني لمن عمر كما قال تعالى: منكم يتوفى من قبل. أحسن الله إليكم. وفي ذلك عظة وعبرة، ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لذكرى، لكنها ليست لكل أحد، وإنما لأولي الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الذين ترشدهم عقولهم للاعتبار والنظر والتأمل في حال الدنيا وسرعة انقضائها وزوالها، وحال الإنسان فيها وانتقاله من طور إلى طور، فيحملهم هذا التأمل والاعتبار على عدم الاغترار بهذه الدنيا الفانية والميل إليها وإيثارها على الآخرة الباقية. ثم قال الله تعالى: أفمن والله الشر المفسرين الشر الأمثال مثل الدنيا، ولي أنا مثل الدنيا ومثل الإنسان. شوف كلام حافظ وقرطبي وبغوي. صلى الله عليكم. قال القرطبي رحمه الله: والمعنى أن من قدر ثم يجعله حطاما أي فتاة مكسرة من تحطم العود إذا تفتت من اليبس، والمعنى أن من قدر على هذا قدر على الإعادة. وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض، أي أنزل من السماء قرآنا فسلكه في قلوب المؤمنين ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي دينا مختلفا بعضه أفضل من بعض، فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقينا، وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع. ذكر الوقيل أما ذكر أن مثل الدنيا مثل الإنسان، ذكر بعدها أحسن عليكم، قال: وقيل هو مثل ضربه الله للدنيا، أي كما تغير النبت الأخضر فيصفر فيصفر كذلك الدنيا بعد بهجتها. وقيل مثل ضربه الإنسان، أحسن عليكم، وقيل هو مثل ضربه الله للدنيا، أي كما يتغير النبت الأخضر فيصفر فكذلك الدنيا بعد بهجتها. طيب. الحافظ والبغوي صلى الله عليكم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي الذين إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة ناضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا قد خالطه اليبس، وبعد ذلك كله الموت، فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت بها زروعا وثمارا، كما في آية الكهف: وضرب له مثل الحديث كما ينزل، كما آية يونس: مما يكون الناس والأنعام. نعم. طيب، والبغوي ما تكلم البغوي على المثل. أحسن عليك. طيب، استمر. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول تعالى مبينا حال من هداه ووفقه لقبول الحق والعمل به: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أي جعله واسعا فسيحا رحيبا لقبول الإسلام وتلقي أحكامه والعمل به والاستقامة عليه، فهو على نور من ربه، أي على بصيرة وبينة منه. والاستفهام لنفي الاستواء بين من كانت هذه حاله: قد شرح الله صدره وأنار قلبه مع من كان قلبه قاسيا لا يلين ولا ينزجر ولا يتبع هدى الله ونوره الذي أنزله. مع من كان بين من كانت هذه حاله قد شرح الله صدره وأنار قلبه مع من كان قلبه قاسيا لا يلين ولا ينزجر ولا يتبع هدى الله ونوره الذي أنزله. بينه مع أو وبينه وبين بينه بين من كانت هذه حالة وبين من كانت قد شرح الله صدره وأنار قلبه وبين وبين من كان قلبه قاسيا لا يلين ولا ينزجر ولا يتبع هدى الله ونوره الذي أنزله بل قد أعرض عنه بكل وجه. نعم، وبين من كان بدل مع من كان وبين وبين وبين من كان وبين من كان قلبه قاسيا لا يلين ولا ينزجر ولا يتبع هدى الله ونوره الذي أنزله بل قد أعرض عنه بكل وجه بسمعه وبصره وقلبه، فهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. ولهذا توعد الله القاسية قلوبهم بقوله: فويل، أي شدة العذاب والهلاك، للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي من كانت قلوبهم قاسية لا تلين لذكر الله ولا تتعظ بمواعظه ولا تنزجر بزواجره. ولهذا لم يدخل الإيمان فيها ولم تقبل الحق ولم تتبع الهدى والنور. أولئك في ضلال أي أولئك في ضلال في بعد عن الحق وتخبط في الشك. في بعد أولئك أولئك في ضلال في بعد عن الحق وتخبط في الشك مبين وتخبط في الشك. أولئك أولئك في ضلال في بعد عن الحق وتخبط في الشك مبين أي بين واضح لكل أحد عند التأمل. فهؤلاء هم أهل الضلال الواضح في الدنيا وهم أهل الهلاك والعذاب الشديد في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى من إيش تخبط أحسن الله إليكم أولئك في ضلال في بعد عن الحق وتخبط في الشك مبين أي بين واضح لكل أحد عند التأمل. أولئك في ضلال بعد عن الحق في بعد عن الحق وتخبط في الشك. لا تخبط وتخبط في الشك. أولئك في ضلال أي بعد أي في بعد عن الحق وتخبط في الشك مبين أي بين واضح لكل أحد عند التأمل. في ضلال شك بدون تخبط في ضلال وشك ليش؟ في ضلال في بعد عن الحق وتخبط في الشك. لا وفي شك في ضلال في ضلال بعد عن الحق وشك وريب وشك ريب. شوف العبارات المفسرين في أولئك في ضلال وهذا البغوي والحافظ ما تعرض للحفظ الكثير أحسن الله إليكم. كذلك البغوي ما تعرض لها الحافظ ما ذكر أحسن الله إليكم. والبغوي والقرطبي ذكروا فقط أثر عن أثرا عن مالك بن دينار قال ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. هذا من؟ عن مالك بن دينار. هذا بغوي؟ البغوي والقرطبي. البغوي والقرطبي. سأقول إيش؟ قال مالك بن دينار ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوبهم. صلح. أولئك في ضلال يعني وعد عن الحق وشك وريب. أولئك في ضلال مبين يعني في وعد عن الحق لما في قلوبهم من الريب والشك وعدم اليقين. أولئك في ضلال بعد عن الحق لما في قلوبهم من الشك والريب وعدم اليقين. أحسن الله. أولئك في ضلال في بعد عن الحق لما في قلوبهم من الريب والشك وعدم اليقين مبين أي بين واضح لكل أحد عند التأمل. فهؤلاء هم أهل الضلال الواضح في الدنيا وهم أهل الهلاك والعذاب الشديد في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول تعالى مادحا القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث، أي أحسنه وأفضله. وفي صحيح البخاري: إن أحسن الحديث كتاب الله. فهذا القرآن الكريم هو أحسن الحديث، كما أنه أحسن الكتب وأفضلها وأعلاها والمهيمن والحاكم عليها. كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الصدق والتوافق، فلا اختلاف فيه ولا تعارض، فإذا أخبر بخبر لم يخبر بخلافه، وإنما يخبر بما يوافقه، وإذا نهى عن شيء لم يأتي بما يثبته وإنما بما ينفيه، وإذا أمر بشيء لم يأمر بضده وإنما يأمر به أو بنظيره. هذا المتوافق المتشابه، متشابه يعني متوافق، يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، بخلاف الكلام المتناقض، يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، يخبر عن الشيء في موضع ثم يخبر عن بضده في موضع آخر، هذا المتناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن متشابه يعني متوافق، يشبه بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بشيء لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، وإنما أمر بمثله أو بما يوافقه، يأمر به أو بما يوافقه، وإذا نهى عن شيء لم يأمر في موضع آخر، وإنما ينهى عنه وعما يلزم منه. الله نزل أحسن هذه كتابا. أحسن الله عليك. يقول تعالى مادحا القرآن الكريم: الله نزل أحسن الحديث، أي أحسنه وأفضله. وفي صحيح البخاري: إن أحسن الحديث كتاب الله. فهذا القرآن الكريم هو أحسن الحديث، كما أنه أحسن الكتب وأفضلها وأعلاها والمهيمن والحاكم عليها. كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الصدق والتوافق، فلا اختلاف فيه ولا تعارض، فإذا أخبر بخبر لم يخبر بخلافه، وإنما يخبر بما يوافقه، وإذا نهى عن شيء لم يأتي بما يثبته وإنما بما ينفيه، وإذا أمر بشيء لم يأمر بضده وإنما يأمر به أو بنظيره. مثاني، أي وصف للقرآن. وإذا نهى عن شيء لم يأتي بما يثبته وإنما بما ينفيه، وإذا أمر بشيء لم يأمر بضده وإنما يأمر به أو بنظيره. وإذا نفى شيئا لم يثبته وإنما ينفيه، وإذا نفى شيئا لم يثبته وإنما ينفيه أو ينفي نظيره. نعم. الصدق والتوافق، الصدق والحسن والتوافق. نعم. أحسن الله عليكم. وإذا نهى عن شيء لم يأتي بما يثبته، وإذا نفى شيئا فلا يثبته وإنما ينفيه، وإذا أمر بشيء لم يأمر بضده وإنما يأمر به أو بنظيره. فالقرآن كله متشابه بهذا المعنى، غزل أحدكم كتابا متشابها، وهذا غير متشابه اللي جاء في آل عمران: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إنه متشابه، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بعضهم محكم بعضهم متشابه، لكن معنى آخر. وكذلك أيضا القرآن كله محكم كتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب محكمات يعني متقن، كله متقن، يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، فكله محكم بهذا المعنى، بأن معنى الإتقان، الأحكام على الإتقان وصل، وكله متشابه على التوافق. أما منه آيات محكمة من أم الكتاب، يعني وأخر متشابهات التشابه النسبي عند بعض الناس كما في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس بينهم. نعم. من هو؟ إيه هذا تشابه عام، هذا تشابه عام وإحكام عام، والتشابه الخاص سيأتي، التشابه الخاص في آل عمران. نعم. من آيات محكمات وكتبه تشابه، هذا تشابه عام يعني كل قرآن كل متشابه. قال رحمه الله. كما في قوله تعالى كتاب وحكمت آياته، هذا إحكام عام، القرآن عام كله محكم، في إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. هذا الله تعالى قال الله أنزل عليه كتابا متشابها، كل الكتاب متشابه، يعني يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا. كل قرآن محكم بمعنى كله متقن. نعم. أحسن الله إليكم. قال وضد هذا هو التشابه العام الذي وصفه الله به القرآن في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهذا ليس هو التشابه الخاص الذي وصف الله تعالى به بعض القرآن في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. فإن ذلك التشابه العام يراد به التناسب والتصادق والائتلاف. نعم هذا كلام، هذا ليس المجموع ولا. نعم في مواضع مثالية. نعم. أحسن الله إليك. مثاني أي وصف للقرآن بأنه مثاني، أي تتثنى آياته وأخباره فتذكر فيه. أي تثنى. أحسن الله إليك. أي تثنى آياته وأخباره فتذكر فيه آيات الترهيب، ثم تثنى بذكر آيات الترغيب، وتذكر فيه أوصاف المؤمنين ثم تثنى بذكر أوصاف الكافرين، وتذكر فيه صفة الجنة ثم تثنى بذكر صفة النار، وهكذا. وهذا المثاني في القرآن ظاهر في هذه السورة عند تأملها، ولما وصف الله كتابه بهذه العظمة والجلالة بيّن تأثيره في عباده المؤمنين وحالهم عند سماعه وقراءته، فقال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي من الخشية والخوف، وذلك عند ذكر التخويف والتهديد والترهيب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والرحمة والترغيب، ذلك الإشارة إلى القرآن وما تضمنه من الصفات. هدى الله يهدي به من يشاء، أي يهدي بسببه من يشاء من عباده بفضله وإحسانه تعالى. ومن يضلل الله، أي يخذله ولا يوفقه لقبول الهدى بعدله وحكمته، فما له من هاد، أي فليس له من أحد يهديه، ولا يستطيع ذلك أحد، لأن الهداية بيد الله تعالى وحده، وهو يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. ثم قال الله تعالى مثاني أي وصف للقرآن بأنه مثاني، أي تثنى آياته وأخباره فتذكر فيه آيات الترهيب، ثم تثنى بذكر آيات الترغيب، وتذكر فيه أوصاف المؤمنين ثم تثنى بذكر أوصاف الكافرين، وتذكر فيه صفة الجنة ثم تثنى بذكر صفة النار، وهكذا. وهذا المثاني في القرآن ظاهر في هذه السورة عند تأملها، ولما وصف الله كتابه بهذه العظمة والجلالة بيّن تأثيره في عباده المؤمنين، يعني في هذه السورة وفي غيرها. نعم. بيّن تأثيره في عباده المؤمنين وحالهم عند سماعه وقراءته، فقال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي من الخشية والخوف، وذلك عند ذكر التخويف والتهديد والترهيب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والرحمة والترغيب، ذلك الإشارة إلى القرآن وما تضمنه من الصفات، هدى الله يهدي به من يشاء، أي يهدي بسببه من يشاء من عباده بفضله وإحسانه تعالى. ومن يضلل الله، أي يخذله ولا يوفقه لقبول الهدى بعدله وحكمته، فما له من هاد، أي فليس له من أحد يهديه، ولا يستطيع ذلك أحد، لأن الهداية بيد الله تعالى وحده، وهو يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. أحسن الله إليكم. فما له من هاد، أي فليس قبلها. ومن يضلل الله قبلها. أحسن الله إليكم. ذلك الإشارة إلى القرآن وما تضمنه من الصفات، هدى الله يهدي به من يشاء، أي يهدي بسببه من يشاء من عباده بفضله وإحسانه تعالى. ومن يضلل الله، أي يخذله ولا يوفقه لقبول الهدى بعدله وحكمته، فما له من هاد، أي فليس له من أحد يهديه، ولا يستطيع ذلك أحد، لأن الهداية بيد الله تعالى وحده، وهو يهدي من يشاء بفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. قلتم حفظكم الله تعالى: يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة حال من أضله الله فاستمر على كفره وتكذيبه وعناده حتى جاءه العذاب الشديد يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: أفمن يتقي بوجهه، الذي هو أشرف أعضائه، سوء العذاب يوم القيامة، وهو عذاب النار. وإنما جعل يتقيه بوجهه لأنه قد غلت يداه ورجلاه، والاستفهام لنفي الاستواء بين من كانت هذه حاله ومن يأتي يوم القيامة آمنا من العذاب ومكرما منعما في جنات النعيم، لإيمانه وعمله الصالحات في الدنيا، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. هذا نفي المساواة. صلى الله عليه. والاستفهام لنفي الاستواء بين من كانت هذه حاله وبين من يأتي يوم القيامة آمنا من العذاب ومكرما منعما في جنات النعيم، لإيمانه وعمله الصالحات في الدنيا، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا، بل فرق كبير بينهما. وقيل للظالمين، أي الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، قيل لهم على وجه التوبيخ والتقريع: ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا عاقبة ما كسبتموه من الأعمال الخبيثة من الكفر والمعاصي، وهو عذاب النار، أي ذوقوه وقاسوه وتجرعوه، فهو جزاء لكم على أعمالكم السيئة وثمرة كسبكم. صلى الله وسلم. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا. هذا المثالية الآن أقول، هذا من أثر المثالية سبثنا. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب وقيامك، يعني هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هذا من المثاني. صلى الله عليه وسلم. نعم. كما متعناه مثل حياة الدنيا ثم مثل المحضرين، ومثل إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، يأتي بعدها صفة الكفار وجزاءهم، مثل صفة الجنة وأهلها وصفاتهم، صفة النار وأهلها. هذا من المثاني تثنى الأخبار والأوصاف. نعم. والأحوال. نعم. عبيد عن الكسائي يقال: وشكان ما يكون، ووشكان ووشكان، والنون مفتوحة في كل وجه، وكذلك سرعان ما يكون ذلك، وسرعان وسرعان. إيش أت؟ قال أبو عبيد عن الكسائي يقال: وشكان ما يكون، ووشكان ووشكان، والنون مفتوحة في كل وجه. وش كان ما يكون ووش كان ووش كان والنون مفتوحة في كل وجه، وكذلك سرعان ما يكون ذلك وسرعان وسرعان. في هذا الوجه الثلاثة، سرعان وسرعان وسرعان. قال شيخ السلام صلى الله عليه. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في هذه الآيات الكريمة بيّن الله تعالى عاقبة المكذبين من الأمم السابقة تهديدا وتحذيرا لكفار قريش المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه رسول الله حقا. فقال تعالى: كذب الذين من قبلهم، أي من قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي وهم في غفلة عنه، ومن جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إيش في هذه الآيات؟ نعم شيخ، في هذه الآيات الكريمة بيّن الله تعالى عاقبة المكذبين من الأمم السابقة تهديدا وتحذيرا لكفار قريش المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه رسول الله حقا. فقال تعالى: كذب الذين من قبلهم، أي من قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي وهم في غفلة عنه، ومن جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها. فأذاقهم الله، ومن جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها. فأذاقهم الله الخزي في الدنيا، أي أذاقهم الذل والهوان بما أنزله. لا، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي وهم في غفلة عنه، ومن جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها، أو لا يتوقعون يحتسبون لا يتوقعون العذاب منها. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي وهم في غفلة عنه، ومن جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها. نعم، فأذقهم الله. نعم، الآية: فأذقهم الله. كذب الذين من قبلهم، أي من قبل كفار قريش كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي وهم في غفلة عنه، ومن جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي أذاقهم الذل والهوان بما أنزله عليهم من العذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر، أي أشد وأعظم من عذاب الدنيا كيفا وكما. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي أذاقهم الذل والهوان بما أنزله عليهم من العذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر، أي أشد وأعظم من عذاب الدنيا كيفا وكما. فأما كيفا فلأن النار تصلاهم من جميع الجهات، وأما كما فلأنه عذاب دائم مستمر أبد الآباد. لو كانوا يعلمون، جواب لو محذوف تقديره ما كذبوا، والمعنى لو كان هؤلاء المكذبون يعلمون علما ينتفعون به بشدة عذاب الآخرة ما كذبوا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي وضحنا لهم الحق وبيناه لهم بأن ضربنا في هذا القرآن من كل مثل يقرب حقائق الأشياء ويبين أشباهها ونظائرها، كما نوعنا لهم هذه الأمثال لعلهم يتذكرون، أي من أجل أن يعتبروا ويتعظوا بها فيتبين لهم الحق، وذلك لما في ضرب الأمثال جعل الأمر المعنوي كالأمر الحسي فيسهل بذلك فهم المراد. ولهذا أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في القرآن، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وفي هذا الحث على التمثل على تأمل الأمثال والانتفاع بها وفهمها والاعتبار بها. ولهذا قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تعالى: قرآنا عربيا، أي جعلناه قرآنا عربيا بأن أنزله الله تعالى بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها، غير ذي عوج، أي لا لبس فيه ولا اعوجاج ولا انحراف ولا خلل ولا نقص، بل هو في غاية الاستقامة والبيان. ثم بيّن تعالى الحكمة من ذلك فقال: لعلهم يتقون، أي من أجل أن يتقوه تعالى ويحذروا سخطه وعذابه، وذلك بتوحيده وإخلاص الدين له. وفي هذه الآيات بيان رحمة الله بعباده، حيث بيّن لهم البيان التام في هذا القرآن بضرب الأمثال فيه وبإنزاله بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها. ضرب الله مثلا رجلا فيه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي وضحنا لهم الحق وبيناه لهم بأن ضربنا في هذا القرآن من كل مثل يقرب حقائق الأشياء ويبين أشباهها ونظائرها، كما نوعنا لهم هذه الأمثال لعلهم يتذكرون، أي من أجل أن يعتبروا ويتعظوا بها فيتبين لهم الحق. وذلك لما في ضرب الأمثال من جعل الأمر المعنوي كالأمر الحسي، فيسهل بذلك فهم المراد. ولهذا أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وفي هذا الحث على تأمل الأمثال والانتفاع بها وفهمها والاعتبار بها. ولهذا قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال تعالى: قرآنا عربيا، أي جعلناه قرآنا عربيا بأن أنزله الله تعالى بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها، غير ذي عوج، أي لا لبس فيه ولا اعوجاج ولا انحراف ولا خلل ولا نقص، بل هو في غاية الاستقامة والبيان. ثم بيّن تعالى الحكمة من ذلك فقال: لعلهم يتقون، أي من أجل أن يتقوه تعالى ويحذروا سخطه وعذابه، وذلك بتوحيده وإخلاص الدين له، وفي هذه الآيات بيان رحمة الله بعباده، حيث بيّن لهم البيان التام في هذا القرآن بضرب الأمثال فيه وبإنزاله بلغة العرب التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لما بيّن تعالى الحكمة من ضرب الأمثال، ضرب في هذه الآية الكريمة مثلا للمشرك والموحد المخلص. صلى الله عليكم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في الآية السابقة بالقبل للناس في هذا القرآن كل مثل لعلهم يتذكرون. مكبر. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول الله تعالى وقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، فائدة إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى وشرعه لقوله تعالى لعلهم يتذكرون. نعم، قال إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى وشرعه لقوله تعالى لعلهم يتذكرون. وفي الرد على من انكر العلل والأسباب والحكم الجبرية. نعم، وفي الآية إثبات العلل والحكم والأسباب في إيش؟ إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى وشرعه لقوله تعالى لعلهم يتذكرون. ثم قال أحسن الله إليكم الفائدة التي تليها الرد على الجهمية وأشباههم ممن أنكروا حكمة الله تعالى وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلة وحكمة ولكن لمجرد المشيئة. نعم، ووجه ذلك مرات يعني لبتنا عليكم لب على هنا وفي هذه الآية. نعم، إثبات العلل والحكم في شرع الله وفي قدره. نقول فيكم في شرع الله، لا، قال في إثبات العلل والحكم في أفعال الله تعالى وشرعه. نعم، في أفعال الله وشرعه، أفعال الحكم في أفعال الله وفي شرعه، كذلك القدر. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، قدر الله. نعم، نعم، نعم، كلهم معلّة. وإذا قال العلماء القدر منهما هو قضاء مبرم، يعني ومنهما هو قضاء معلق بالأسباب. ومن الحديث وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا قضاء مبرم لم يعلق بشيء، وما علق بالسبب فهو يكون بالسبب. نعم، وفي الآية إثبات إيش؟ العلل. من هنا شيخنا من التفسير. نعم، وفي هذه قلتم شيخ وفي هذه الآيات بيان رحمة الله بعباده، نعم، حيث بيّن لهم البيان التام في هذا القرآن بضرب الأمثال فيه وبإنزاله بلغة العربي التي هي أشرف اللغات وأبينها وأوضحها. نعم، وفي إثبات العلل، إثبات العلل والأسباب في شرع الله وفي أفعال الله وفي شرعه. وفيه إثبات العلل، نعم، في أفعال الله وشرعه. نعم، صلى الله عليه. العلل والأسباب حسن الله. نعم، العلل هي سيئة الأسباب هي. والرد على الجبرية العلل والأسباب والحكم، ويرد على الجبرية من الجهمية والصوفية والأشعرية الذين أنكروا الحكم والأسباب وقالوا إن الله يفعل بالمشيئة، إن الله يفعل بمجرد المشيئة. نعم، أحسن الله. وفيه الرد على الجبرية من الجهمية والصوفية والأشعرية الذين قالوا إن الله يفعل لا لحكمة، لا لحكمة، لمجرد المشيئة، إن الله يفعل لمجرد المشيئة، إن الله يفعل لمجرد المشيئة. نعم، صلى الله عليه. قال المشيئة يفعل بمشيئته، ولهذا الجبرية والجبرية غلات، الصوفية وجهمية غلات، والأشعرية جبرية متوسطة، فالأشعرية الغلاة هؤلاء قالوا إن الله يدخل أهل النار يدخل أهل الجنة الجنة بمجرد المشيئة، لا لحكمة ولا لسبب. الأعمال وليست سببا في دخول الجنة ولا في دخول النار، يدخل هؤلاء النار بدون سبب ولا علة ولا حكمة، يدخل هؤلاء الجنة بدون سبب بدون حكمة بل بالمشيئة، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا من أبطل الباطل، النصوص كلها فيها ذكر العلل في أفعال الله وأحكامه وشرعه. ودخل الجنة بما كنتم تعملون يجزي قوما بما كانوا يكسبون، يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، كلها إثبات الأسباب والحكم. نعم، أحسن الله إليك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لما بين تعالى الحكمة من ضرب الأمثال ضرب في هذه الآية الكريمة مثلا للمشرك والموحد المخلص. لما ضرب الله الحكمة، الحكمة في بيان الحكمة. نعم، لما ضرب الله، نعم، ضرب الله في هذا لما بين تعالى الحكمة، نعم، من ضرب الأمثال، نعم، ضرب في هذه الآية الكريمة مثلا للمشرك والموحد المخلص، فقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي عبدا مملوكا له أسياد كثيرون ومع ذلك مختلفون متنازعون، فإرادتهم متنوعة وأغراضهم متباينة ومقاصدهم مختلفة، وكل سيد لا يرضيه ما يرضي الآخر، فهذا العبد في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم، وهو في لوم من أسياده، وهو في لوم، نعم، كل يلومه، تشاكسون، شركاء متشاكسون، ما يدري من يرضي، إن أرضى هذا أسخط هذا، وإن أرضى هذا أسخط هذا، والثاني له سيد واحد يعلم ما يرضيه فيفعله، ويعلم ما يسخطه فيتقي، هو مرتاح من التنازع الشركاء. هذا مثل، هذا الأول مثل المشرك والثاني مثل الموحد. نعم، أحسن الله عليكم. وهو في لوم من أسياده، إن أرضى هذا أغضب هذا، وإن أرضى هذا أغضب هذا، فلا يزال في غاية التعب والعناء بسبب تناحر الشركاء فيه. فمثل هذا العبد كمثل المشرك الذي يعبد مع الله آلهة أخرى، ورجلا سلما لرجل، أي خالصا لرجل واحد، أي أنه عبد لا يملكه إلا سيد واحد، فهو يعرف مراده ولا يشغله عنه شيء آخر، فيمتثل أمره ويقوم بطاعته دون عناء أو تعب، ولا يلقى من سيده إلا إحسانا وثناء، ولا يلقى من سيده إلا إحسانا وثناء. فمثل هذا العبد كمثل المخلص الموحد لله تعالى، هل يستويان مثلا؟ استفهام بمعنى النفي، والمعنى أن هذين العبدين لا يستويان ولا يلتقيان أبدا، بل بينهما فرق شاسع، وكذلك المشرك والموحد لا يستويان أبدا. فالمشرك الذي له آلهة كثيرة تراه يدعو هذا ثم يدعو هذا ثم يدعو هذا، فالمشرك الذي له آلهة كثيرة تراه يدعو هذا ثم يدعو هذا ثم يدعو هذا، فلا يستقر له قرار ولا يطمئن قلبه في موضع. وأما الموحد فهو مخلص لربه لا يلتفت إلى أحد سواه، فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة. ولما كان هذا المثل واضحا جليا في تبيين الحق من الباطل، قال تعالى: الحمد لله، أي على إقامته الحجة عليهم بأحسن بيان وأوضح مثال، وله الحمد كله ملكا واستحقاقا، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لو كان عندهم علم وبصيرة لعرفوا حسن التوحيد وقبح الشرك. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت، وقد مات عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لكنه حي في قبره حياة برزخية أكثر من حياة الشهداء، أو أكثر من حياة الشهداء، وإنهم ميتون، والموت لا بد منه، وهو حقيقة لا ينكرها أحد، لكن لا يستعد له إلا من كان له بصيرة ويقين، فهو يستعد له بالتوحيد الخالص والعمل الصالح والتوبة النصوحة وهذه الآية تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين بذلك ثباته وقوته وشجاعته وفضله وعلمه على الجميع. وفيها إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يموت كما يموتون، وأنه ليس إلها ولا ربا، لأن الإله وهو الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. ثم إنكم أيها الموحدون والمشركون يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي فيما اختلفتم فيه، فيفصل الله بينكم بحكمه العدل. وهذه الآية وإن كانت في الخصومة بين الموحدين والمشركين، إلا أنها عامة في كل خصومة، فكل الخصماء يختصمون عند الله عز وجل، فيحكم بينهم بحكمه العدل. ولهذا قيل إلى ديان يوم القيامة نمضي وعند الله إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فمن أظلم ممن كذب على الله. قل إنك ميت وإنهم ميتون. أعد إنك ميتون. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. يقول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: إنك ميت، وقد مات عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لكنه حي في قبره حياة برزخية أكثر من حياة الشهداء، وإنهم ميتون، والموت لا بد منه، وهو حقيقة لا ينكرها أحد. لكنه عليه السلام حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، فأجسادهم طرية، والتحريم تحريم كما في الحديث أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا تحريم قدري، تحريم قدري. أما الشهداء فإنه شهد من يبقى جسمه مدة طويلة لم يتغير، ولعلهم يتفاوتون، كلما كانت الشهادة أفضل كان بقاء جسده أطول. أما الأنبياء فأجسادهم ضرية. هناك من أنكر يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بل إن الصحابة الخفي حتى على عمر رضي الله عنه، ففي أول الأمر بسبب الدهشة اللي أصابتهم، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه تلا هذه الآية على الناس: إنك ميت وإنهم ميتون، وترى الآية الأخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صار الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لن تنزل إلا ذلك اليوم بسبب ما أصابهم من الداهية والدهشة العظيمة. ومن الناس من ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات لكن له حي حياة برزخية أكمل حياة الشهداء عليه الصلاة والسلام. نص الآية لو كان لو كان حي يقول حي، لو كان حي لرجع الناس إليه فيما حصل بينهم الاختلافات، ولما استسقى عمر لما استسقى أمر العباس استسقى بالعباس بدعائه توسل بدعائه. لماذا يتوسل بدعاء العباس والنبي موجود حي بجواره؟ الصوفية يقول نائم نائم. الصوفية يعني كلهم أعمال باطلة وأقوال باطلة. نعم أحسن الله عليكم. صلى الله عليكم. قال ابن القيم في تفسير قال فأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه ولكن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم وليحيى الرسل بعدهم وليحيى ولا لا لا هكذا ضبطت ضبط على في خطأ. نعم يرى رسولا بعد رسول لعلها وليحيى الرسل بعدهم يرى رسولا بعد رسول فإماتتهم أصلح لهم وللأمة أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور ولا سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. وأما الأمم فيعلموا أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم بل يعبدون الله بأمرهم ونهيهم والله هو الحي الذي لا يموت. فكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمم هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقه على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف ولا ضاقت بهم الأرض. فالموت كمال لكل مؤمن ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها بها فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. هذا الشفاء العليم. الشفاء نعم الشفاء العليم نعم. طيب طيب كمل أحسن الله إليك. لا شك أن الله تعالى له الحكمة البالغة لو بقي الناس كلهم هكذا ضاقت بهم الأرض ضاقت بهم المساكن ضاقت بهم يعني الأماكن والطرق التي يكتسبون منها والتي يسيرون فيها والتي يبيتون فيها ويسكنون فيها. نعم وإنهم ميتون والموت لا بد منه وهو حقيقة لا ينكرها أحد لكن لا يستعد له إلا من كان له بصيرة ويقين فهو يستعد له بالتوحيد الخالص والعمل الصالح والتوبة النصوح. وهذه الآية تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتبين بذلك ثباته وقوته وشجاعته وفضله وعلمه على الجميع. وفيها إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يموت كما يموتون وأنه ليس إلها ولا ربا لأن الإله وهو الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. ثم إنكم أي لأن الإله الحق وهو الله صلى الله عليكم لأن الإله الحق وهو الله صلى الله عليكم لأن الإله لأن الإله الحق وهو هو الله نعم نعم لأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وهو حي لا يموت نعم حي نعم حي لا يموت نعم أحسن الله إليكم لأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى حي لا يموت نعم ثم إنكم أيها الموحدون والمشركون يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي فيما اختلفتم فيه، فيفصل الله بينكم بحكمه العدل. وهذه الآية وإن كانت في الخصومة بين الموحدين والمشركين إلا أنها عامة في كل خصومة، فكل الخصماء يختصمون عند الله عز وجل فيحكم بينهم بحكمه العدل. ولهذا قيل: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. قوله قال تعالى: هذا البيت نسب لمن؟ نعوذ لمن؟ نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني أحياء حياة مرزقية، حياة مرزقية. ونعم ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أموات في آل عمران بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، قيدها بأحياء عند ربهم، هذه الحياة المرزقية. بلى هم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين ألحقوا بهم من خلفهم. إذن هم إذن ماتوا وسيلحقهم من خلفهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال ولكن لا تشعرون، لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم المرزخية. هذا واضح لأن المراد الحياة المرزخية. نعم. نعم. كيف رجع الأشعار ولا كيف؟ ذكره في المجالس للديناوري. ها؟ مجالس؟ كتاب المجالس للديناوري وكتاب أدب الدنيا والدين الموردي نسبوه إلى أبي العتاهية. يعني يذكر جزء منه ولا كيف؟ ثلاث أبيات ذكروا. لكن جزء منه الحصول يعني طلبه يكون جزء منه مثل الأشعار خاصة لها. هو لعله موجود في ديوانه لكن لم. إنك أنتم قصدي أنتم الشبكة الآن كيف تبحث في مجموعة كتب؟ ها؟ تبحث في مجموعة كتب. كتب من مختلف الأنواع. إلى كل صار بيعت مثل كذا. أو يكتب أوله فيخرج من أول البيت يعني. نعم. فيخرج من كتب في هذا شيئا. نعم. فيظهر. نعم. نعم. إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نعم. المشركون يختصمون بعضهم مع بعض. نعم. ها. حتى هم. والمسلمون كذلك. كل خصومة عند الله تجتمع خصوم. نعم. كنت فيه تختلفون. نعم. عام. ذكر الموردي قصة في البيت، قال: حكي أن الرشيد حبس أبا العتاهية فكتب على حائط الحبس. كتب أبو العاهية. كتب أن الرشيد حبس أبا العتاهية فكتب على حائط الحبس: أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إن التقينا غدا عند المليك من الظلوم. فأخبر الرشيد بذلك فبكى بكاء شديدا ودعا بأبي العتاهية فاستحله ووهب له 1000 دينار وأطلقه. وأعطاه؟ فاستحله ووهب له 1000 دينار وأطلقه. استغفر الله. نقيدها بقول أبي العتاهية أم نتركه على ما ولهذا قيل؟ نعم أكتبها. نعم. أحسن إليكم. إذا كان في الحاشية أكتب البيت أبي العتاهية ممكن أكتب الحاشية. لعله برجوعهم للتنقيح. نعم. أحسن إليكم. الحاشية. نعم. قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قوله تعالى فمن أظلم استفهام بمعنى النفي والمعنى لا أحد أظلم. ممن كذب على الله أي افترى عليه كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا. وكذب بالصدق أي بالحق الذي جاءت به الرسل لما جاءه أي وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. فلا أحد أظلم ممن هذا وصفه لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الكفر وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين استفهام للتقرير والجواب بلى فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا وهذا وعيد شديد لهم. عيد قولوا فمن أظلم من كذب على الله. أحسن إليكم. قوله تعالى فمن أظلم استفهام بمعنى النفي والمعنى لا أحد أظلم. ممن كذب على الله أي افترى عليه كذبا. وصور الكاذب على الله كثيرة أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا. وكذب بالصدق أي بالحق الذي جاءت به الرسل لما جاءه أي وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. فلا أحد أظلم ممن هذا وصفه لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الكفر وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين استفهام للتقرير والجواب بلى فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا وهذا وعيد شديد لهم. هنا من أعظمها من زعم أن لله شريكا أحسن الله إليكم أو ولدا أو مثيلا. وصور الكاذب على الله كثيرة أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا أو مثيلا. قولوا هذا حكم عليه بالظلم بل حكم عليه بأعظم الظلم ومن أظلمه أو حكم عليه بأشد الظلم أو بأشد. وهذا حكم عليه بعدها شيخنا ولا قبل؟ لا بعدها. قلت هذا حكم عليه بالظلم أي الكفر. نعم الظلم هو وهذا حكم بالكفر عليه. قلتم والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر. نعم أي ظلم الكفر. نعم وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثل الكافرين. نعم لأنه وصف بأنه من أظلم الناس من أظلم أشد الناس ظلما لأنه هذا حكم بالكفر لأنه وصف بأشد الظلم نعم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الكفر لأنه وصف بأشد الظلم وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين استفهام للتقرير والجواب بلى فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا وهذا وعيد شديد لهم. وهذه الآيات في وصف كفار قريش ومن شابههم في ذلك، وفيها وعيد وتهديد لهم من الاستمرار على الكفر والتكذيب، ودعوتهم إلى التوبة مما هم فيه. قبلها، وهذا وصف ليش؟ وقد تحتمل هذا احتمل هذا. نعم. أحسن الله يكون المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي نعم. ظلم الكفر، وهذا حكم بالكفر لأنه وصف بأشد الظلم. نعم، هذا كفر لأنه وصف أو وصف بأشد الظلم. نعم، لأن قلتم بعدها وهذا حكم بالكفر عليه. نعم. ها ومن أظلم مثل الله كذا وكذا بالحق إذ جاء ومن أظلم الله وكذا بالصدق إذ جاء عد نعم صلى الله عليه. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لما ذكر الله تعالى الكاذبين المكذبين من أهل النار ثنى بذكر الصادقين المصدقين من أهل الجنة. هذا مثاني، هذا داخل في قول مثاني، والصغرى بأنه مثاني. نعم. لما ذكر الله تعالى الكاذبين المكذبين من أهل النار ثنى بذكر الصادقين المصدقين من أهل الجنة، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق، وهم الرسل الذين جاءوا بالصدق والحق من عند الله تعالى، وهو الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة له بالشرائع العادلة والأخلاق الحسنة، ويدخل فيهم دخولا أوليا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به، وهم أتباع الرسل من المؤمنين الذين صدقوا بالحق الذي جاءتهم به الرسل وعملوا به، ويدخل فيه دخولا أوليا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أولئك هم المتقون، أي الذين اتقوا الكفر والمعاصي. لأنه قيل أنها نزلت في أبي بكر الصديق. نعم. أولئك هم المتقون، أي الذين اتقوا الكفر والمعاصي، ومن ذلك أنهم اتقوا الكذب على الله فجاءوا بالصدق، واتقوا تكذيب الحق فصدقوا به. ثم بين تعالى جزاءهم فقال: لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم في الجنة كل ما يطلبونه وتتمناه وتشتهيه نفوسهم من اللذات، ذلك جزاء المحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله فعبدوه تعالى عن مشاهدة أو عن مراقبة، كما أحسنوا إلى عباد الله، والإحسان أعلى مراتب الدين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وهي ذنوبهم وسيئاتهم، فيكفرها ويغفرها لهم ويسلم من شرها، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يثيبهم الثواب العظيم بأعمالهم الحسنة. وبهذا يتبين بأن عمل الإنسان إما ذنوب وسيئات، وهذا أسوأ عمله، وإما طاعات وأعمال صالحة، وهذا أحسنه، وأما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة فلا يكون من أسوأ عمله ولا من أحسنه. فعمل الإنسان دائر بين هذه الثلاث الحالات. نعم. يقول وصدق به، يقول أي بالصدق لأنه قد يجيء نعم بعد عاد الذي جاء بالصدق وصدق به. صلى الله عليكم. والذي جاء بالصدق. صلى الله عليكم. نعم. قوله تعالى والذي جاء بالصدق وهم الرسل الذين جاءوا بالصدق والحق من عند الله تعالى، وهو الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة له وبالشرائع العادلة والأخلاق الحسنة. ويدخل فيهم دخولا أوليا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به، وهم أتباع الرسل من المؤمنين الذين صدقوا بالحق الذي جاءتهم به الرسل وعملوا به. ويدخل فيهم دخولا أوليا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني لا عامة ويمكن أنها في الصدق. نعم. أولئك هم المتقون، أي الذين اتقوا الكفر والمعاصي، ومن ذلك أنهم اتقوا الكذب على الله فجاءوا بالصدق، واتقوا تكذيب الحق فصدقوا به. من ذلك؟ ومن ذلك أنهم اتقوا الكذب على الله فجاءوا بالصدق. نعم. واتقوا تكذيب الحق فصدقوا به. نعم. ثم بين تعالى جزاءهم فقال لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم في الجنة كل ما يطلبونه وتتمناه وتشتهيه نفوسهم من اللذات. ذلك جزاء المحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله فعبدوه تعالى عن مشاهدة أو عن مراقبة، كما أحسنوا إلى عباد الله. والإحسان أعلى مراتب الدين. نعم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وهي ذنوبهم وسيئاتهم، فيكفرها ويغفرها لهم ويسلموا من شرها. نعم. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يثيبهم الثواب العظيم بأعمالهم الحسنة. وبهذا يتبين بأن عمل الإنسان إما ذنوب وسيئات، وهذا أسوأ عمله، وإما طاعات وأعمال صالحة، وهذا أحسنه. وأما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة فلا يكون. وأما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة. وأما ما عمله أو أما عمله عمل الشخص. وأما عمله وأما ما عمله ما عمله. نعم. وأما ما عمله. نعم. وأما ما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة فلا يكون من أسوأ عمله ولا من أحسنه. فعمل الإنسان دائر بين هذا. بل هو مباح. أيوة. نعم. أو بل هو من المباحات. ولا من أحسن بل هو مباح. بل هو من وأما ما عمله مما ليس بسيئة ولا حسنة وهو المباح مثلا. وأما ما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة فهو من المباحات. نعم. نعم. وش بعده؟ نعم. وأما ما عمله مما ليس بسيئة ولا طاعة فهو من المباحات، فلا يكون من أسوأ عمله ولا من أحسنه. فعمل الإنسان دائر بين هذه الثلاث الحالات. نعم. قال تعالى أليس الله بكاف عبده. بركة. أحسن الله. شوف يعني قد إن شاء الله الكلام في الأحوال الثلاثة إن شاء الله كلام فصيح. فقد إن شاء الله في درس المساء بعد المغرب. نعم. نعم. سيحتاج التعب إن شاء الله. هذا إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جل هدى، وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا. السلام عليكم. نظرت أن يكون قد وكلكم بشيء.